فلاذ بعافيته كما استعاذ بها في قوله صلى الله عليه وسلم. حديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها يقول فيه: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وفي حديث آخر هو كمره النسائي في السنة الكبرى وأبو يعلى في المسند في مسنده الطبراني في مسند الشاميين من حديث سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وكذلك الإمام الترمذي يقول فيه: سألوا الله العافية، سألوا الله العفو والعافية والمعافاة. وهذا السؤال أيها الإخوة الكرام متضمن للعفو عما مضى، والعافية في الحال، والمعافاة في المستقبل. سألوا الله العفو والعافية بدوام العافية واستمرارها. أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافات، وأعوذ ثلاث مرات: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وكان عبد الأعلى التيمي واضح يقول: أكثروا من سؤال الله العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه، أيها الإخوة الكرام، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. يعني وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم. ولو كان البلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء. إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة، فما يأمن من أطال المقام على معصية الله جل وعلا أن يكون بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة. يعني عايز يعني نستغل أيام العافية يا إخوان الكرام، يعني بدلا من أن نقيم على المعصية في زمن العافية، فربما يجي يعني بعد العافية بلاء يجهد العبد ولا يقدر على الطاعة ولا يقدر على التوبة. يا إخواني الكرام لابد أن ندرك ذلك ولابد نعي. وأهل البلاء اليوم هم من أهل العافية أمس، وأهل البلاء غدا هم من أهل العافية اليوم. يا إخواني الكرام لابد أن الذي نحن في عافية لا ندري ولا نعلم يعني متى يأتي البلاء وكيف حالنا في البلاء. يعني هل سنثبت بفضل من الله عز وجل أم ماذا؟ لابد أن نعي ذلك ولابد أن ندركه أيها الإخوة الكرام. فيعني فربما العبد يقيم على معصية الله ولا يدري أنه قد بقي له في من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة، ثم يقول عند ذلك: الحمد لله الذي نعد نعمه لا نحصيها، وإن ندأب له عملا لا نجزيها، وأن نعمر فيها لا نبليها. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام مر رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام برجل يسأل الله الصبر، فقال: لقد سألت البلاء فاسأل العافية، لقد سألت البلاء فاسأل الايه العافية. مهم جدا يا إخواني. حديث يقول مر رسول الله، طب الحديث رواه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن، وهو من حديث سيدنا معاذ بن جبل، بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يسأل الله الصبر، فقال: لقد سألت البلاء فاسأل العافية. وفي صحيح مسلم إخواني الكرام أنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا يعني مريض يا إخوان الكرام، عاد رجلا قد خفت فصار مثل الفرخ من المرض، فقال رسول الله هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم كنت أقول اللهم إن كنت معاقبني به في الآخرة فعجله له في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيع، أفلا قلت اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفاه صلى الله عليه وسلم. كما وضحنا حديث الإمام مسلم من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي الترمذي إخواني الكرام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه، اللهم اجعلني يعني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. واضح إخواني؟ وصيتك واضح إخواني؟ يبقى سيدنا أبي هريرة بيقول دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه لا أتركه، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. مهم جدا إخواني الكرام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على الخير وما ينفعنا في الدنيا والآخرة. وقال شيبان كان الحسن واضح إذا جلس مجلسا يقول لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال، يعني بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما يعني كما تنعم كثيرا، أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا، فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد. وكان بعض السلف يقول يا إخواني الكرام، يعني بعض السلف يقول اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية أو كرامة في دين أو دنيا جرت علينا فيما مضى أو هي جارية علينا فيما بقي فإنها منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد بذلك علينا ولك المن ولك الفضل ولك الحمد عدد ما أنعمت به علينا وعلى جميع خلقك لا إله إلا أنت سبحان الله. وقال سيدنا مجاهد رضي الله عنه وأرضاه كان ابن عمر إذا كان في سفر فطلع الفجر فرفع صوته ونادى سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا ثلاثا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائذ بالله من النار ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثا. وذكر إخواني الكرام الإمام أحمد رضي الله عنه ذكر الإمام أحمد أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإمام أحمد أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران يا موسى كن يقظان مرتادا لنفسك أخدانا وكل خدن لا يواتيك على مسرتي. إخواني على واضح على